أحث النساء على كثرة قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد والاستغفار، وأقول لهن رددن دائما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يجنبنا أسباب سخطه، إنه على كل شيء قدير.